في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مازلنا مع لزوميتي أبي العلاء المعري. شامتين رزايا شماتهم فكن صابا ولا تحضروا أناس أظهروا حزنا وإن تستر خلف الألسن الصمت أمير قوم أصابته منيته فضل من قال إن المرء لم يمت. خلصت من سبرات في السباريت ورب يوم كريت دون تكريت كم وصل وإن أسد كلاهما خص في شق تبيتي ما زرت رك حفني تعبي وخارت العيس في آثار خريتي والخير في الأرض كالأترج منبته شاك وألزم تدخينا بكبريتي. الحمد لله قد أصبحت في دعة أرضى القليل ولا أهتم بالقوت وشاهد خالقي أن الصلاة له أجل عندي من دري وياقوتي ولا أعاشر أهل العصر إنهم إن عوشروا بين محبوب وممقوتي يسير بي وبغير الوقت مبتدرا إلى محل من الآجال موقوتي. ادفن أخ الملك ده المرء مفتقرا ما كان يملك من بيت ولا بيتي إن التوابيت أجداث مكررة فجنب القوم سجنا في التوابيت واردد إلى الأم شبحا طال معهدها بضمه وهي لا ترجى لتربيتي. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.